عزيز يا محمد مع زمان كل رب عباد سعدي بسيدنا محمد رب العزة اسمك على الرسول فروزك شهد يا من نعيم من فرزة قولي بمديحة تزيك وانا الخير من نزة مشطور بيك ما نرايد سوى جليل وانت نعمل مراد امام وزير وقايد شهدوا باسمك عن رؤوس الاشهاد العزيز يا محمد وعسناك إلى رب العباد سادي بسيدنا محمد اختارك لجليل وعزاق وصفات علينا اختارنا عرب من أصلاب يا صاحب لوحينا بنا واجعل نفسنا من نفسك في الضيق لا تسلم فينا عهدتي وربي شهد في النوم قتلي يا أقوى في عماد ابحر مرضى كل واحد يا سيد ما خلق ربي من العباد انت العزيز يا محمد عسنان الى رب العباد سادي بسيدنا محمد نعمل سيام ولا ترتي وباطل بين وتعود سيتي من حيا ولا نقول يا محبوبيك يهوان ما صعب عليا ما انا وزير ولا قايد ولا شجيع تفزع مني العباد ولا بالموال مسيد وش يخلق بين تشاور في الميعاد انت العزيز يا محمد ما عسناك الا رب العباد سادي بسيدنا محمد شوقي كثير ما نصبر شي ما لي حبيب من دون انت محمد ندير القرشي سيد العباد يا لون انت لا عرش لا قلم لا كرسي لا دين لا علوم وشتا لا زوم لا صلاة لا مسجد لا بر لا بحر لا حرت ولا واد لا عين لا سوادي جبد لا نخلاب ساتن كتمار القاد انت العزيز يا ابو حمد عسناك يا رب العباد سادي بسيدنا محمد الله محمد الرسول الهادي المصطفى رسول الإله المجد وفطر الجسادي غروب به باقي نلقاه قبل الرماس تمس شادي راني على شواقي لابد قالوا جبرت ما يكفيني من زمان نسير فوق سلم مساعد ونروح ليح للزجاب الأولاد بلا عزيزي يا محمد العزمان بالأرض العباد سعدي بسيدنا محمد يتسابقوا لسيد رقيه باغي يزور مادي تلقاه ركاد حاط فرد عليا والموت لا غنى سباقه الخاف حاط قصر بيا نبكي بكام زيد مفرد دار رشواق زدت القلب زناد باغي يزور قبر المجد لا يزور ما حق عليه عباد أنت العزيز يا محمد ما عز من كل رب العباد أنت العزيز يا محمد انتك وزيارته تكمل قصدي ترفع جواعتك ورحمتك يمن وفاق وفاق جلي جميل بين فيك وشرزاك تردي في الاخضر عبدك اسلام ربنا ما ينعاد على السباط والقراء نور سماد وعلى شياخ السادات والفاجد المجاد انت العزيز يا محمد